الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل عليه. من يهده الله فلا مضل له، فمن يضلل فلا هادي له. إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبابنا زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجاج بيت الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، وتقوى الله هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعبادته سبحانه وتعالى وعدم الإشراف به. أوصيكم ونفسي أيها الأحباب بمعرفة السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. من عرف السنة وعمل بها سلم من الوقوع في البدعة، فلا بد للمسلم أن يعرف السنة. فمن نشأ في الإسلام ولم يعرف ما عليه الجاهلية من انحرافات، فإنه أحرى أن يقع في البدعة. والمسلم عليه أن يعرف السنة ويعرف البدعة، يعرف السنة ليعمل بها، ويعرف البدعة ليتركها، لأن البدعة باب الشرك، لأن البدعة تؤدي إلى الشرك، وكل بدعة ضلالة. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فلا بد من معرفة الخير والشر، يعرف الخير ليعمل به، ويعرف الشر ليجتنب. ووصيتي لكم أيها الأحباب، وأنتم مقبلين على هذه العبادة العظيمة، حج بيت الله، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وصيتي لكم أن تعرفون أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج، اعرفوا هذا تماما حتى تحجوا حجة مبرورة. احرصوا واجتهدوا واسألوا عما يشكل عليكم، لأن العلم قبل القول والعمل. فلا يجوز للإنسان أن يتقرب بقربة في حجه أو في غيرها من العبادات حتى يعرف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر به. فمن سنن الحج أيها الأحباب، من سنن الحج، من سنن الإحرام، أنك تغطي جميع منكبيك ولا تكشف العاتق الأيمن إلا عند طوافك بالبيت. فكشف العاتق الأيمن قبل أن تطوف بالبيت ليس بسنة، وإنما السنة عند طوافك ببيت الله، عند طوافك بالكعبة تكشف العاتق الأيمن، وتجعل وسط ردائك تحت عاتقك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر، وتدعو بما تيسر يا عبد الله. لا يجب عليك دعاء بعينه، اقرأ ما تيسر وما ينطلق به لسانك، ولا تظن أنه لا بد لكل شوط دعاء خاص. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أدعية خاصة لكل شوط. ولو رددت سورة الفاتحة وقرأتها لكان فيها أعظم دعاء دعاء. اقرأ ما تيسر من القرآن وأنت تطوف، وحاول أن يكون ذلك بينك وبين نفسك، لا ترفع صوتك، وإنما تدعو بالأدعية: رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، رب يسألك الفقه في دينك، رب اجني عذابك يوم تبعث عبادك. ادعو بما تيسر، ولا أعتقد أن مثل هذا يعجز عنه المسلم. يسأل ربه الجنة ويعوذ به من النار، ويسأله الفقه في دين الله تبارك وتعالى. لا تحرج نفسك بأخذ هذا الكتاب الذي يباع في السوق في المكاتب، فيه مثلا دعاء الشوط الأول والثاني والثالث وما إلى ذلك. كل هذا من بدع الناس. ما حد رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في الطواف بدعاء محدود، عليك أن تدعو بما تيسر، وإياك أن تلتمس وتمسح بيدك وتقبل إلا الحجر الأسود، تقبله إن استطعت، وتقبيله سنة، تقبيله ليس للبركة وإنما هو للتأسي برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا تتوصل إلى تقبيله بأذية إخوانك المسلمين، لا تدافعهم، لأن أذية إخوانك المسلمين حرام، فلا تدافعهم وتؤذيهم لتتقدم إلى سنة، فلا تتقدم إلى سنة لمحرم. إياك إياك، حافظ على إخوانك، فيهم الضعيف وفيهم العاجز. كذلك إذا حاذيت الركن اليماني تستلمه إن تيسر، ولا تقبل يدك، فإن شق عليك استلامه لكثرة الناس لا تشير إليه ولا تكبر، وإنما تكبر وتشير عند الحجر الأسود. إذا لم تستطع أن تستلم الحجر الأسود هناك تكبر وتشير إلى الحجر الأسود، أما بالنسبة إلى الركن اليماني إن تيسر استلامه افعل، وإذا ما تيسر لا تكبر، إذا حذيته لا تكبر ولا تشير بيدك. ترمل في الأشواط الثلاثة الأول تقارب الخطى إن استطعت، وإذا انتهيت من طوافك يا عبد الله، إذا انتهيت من طوافك هناك سنة من سنن الإحرام، وهي أن تجعل وسط الرداء على عاتقك وتجعل طرفيه على صدرك، هذه سنة أخرى. فهما سنتان، إحداهما قبل الطواف والأخرى بعد أن تنتهي من الطواف. فقبل الطواف تكشف العاتق الأيمن، وعند الانتهاء من الطواف تسدل إحرامك على صدرك، وتجعل وسطه على رقبتك، هذه سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حافظت عليها أجرت، وإن لم تحافظ عليها ولم تفعلها لا إثم عليك، لكن المسلم يتلمس ويحاول أن يتشبع برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، لأنه قال: خذوا عني مناسككم. إذا انتهيت يا عبد الله من الطواف، ابتعد هناك عن مقام إبراهيم، وصلي ركعتين الطواف، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وبعد الثانية: قل هو الله أحد. إن استطعت أن تشرب من ماء زمزم تضلع واشرب من ماء زمزم، لأن الفرق بين المؤمن والمنافق أن المؤمن يتضلع ويكثر من ماء زمزم. اشرب بيمينك وسم الله، وزمزم لما شرب له، اسأل ربك عند شربك أن يفقهك في دين الله، أن يبصرك بطريق رسول الله، أن يعلق قلبك بالله. لا تعلق قلبك بأحد من المخلوقين، لا تعلق قلبك بأحد من المخلوقين، والله لا ينفعون ولا يضرون. اعتقد في ربك، هو الفعال لما يريد، القادر على كل شيء. وكيف يا عبد الله تعلق قلبك بإنسان ناصيته بيد الله، ماض فيه حكم الله؟ لا تتعلق به يا عبد الله، فإن تعلقت به وذبحت عند قبره مثلا، أو دعوته فإن ذلك والله هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. لا تعلق قلبك بغير ربك، هو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، الفعال لما يريد. أما المخلوقين مساكين لا يدرؤون عن أنفسهم شرا ولا يقربون إليها خيرا. هذه وصيتي لك يا عبد الله، أن تعلق قلبك بالله. وإياك إذا رجعت من حجك أن يحدثك أشباه العلماء أو علماء السوء بأنك لا بد أن تذهب إلى قبر الولي الفلاني وتطوف بقبر الولي الفلاني أو تذبح لقبر الولي الفلاني، لأن الذبح لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة. لا تتقرب إلى غير ربك سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونصفي يعني ذبحي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أكرر وصيتي أن لا تعلق قلبك إلا بربك سبحانه وتعالى، هو الذي وعدك بالإجابة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما الأموات والله لو سمعوا هم لا يسمعون إذا دعوتهم، وإذا طلبت منهم المدد لا يسمعون، وعلى فرض أنهم سيسمعون والله لا ينفعوك. والذين تدعون من دونه ما يملكون، يعني من دون الله ما يملكون من قطمير، القطمير النفافة التي على ظهر النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الدعاء هو العبادة. ادعو ربك يا عبد الله من خير الدنيا والآخرة، وخاصة وأنت ساجد بين يديه، أعظم ما يكون وأقرب ما يكون الإنسان من ربه هو ساجد بين يديه. تذهب للصفاء وتركع على الصفاء وتتجه إلى البيت وترفع يديك وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. أثني على ربك وعظم ربك، هو الذي يسر لك هذا السبيل، وهو الذي أعطاك الصحة، وهو الذي يسر لك السبل حتى وصلت إلى ذلك المكان، وهو يحب منك أن تثني عليه سبحانه وتعالى. ادعو بما تيسر، وبعد ما تنتهي لا تشير إلى البيت وأنت على الصفا، فإن ذلك من أغلاط الناس. وأنت على الصفا لا تشير إلى البيت، وإنما ترفع يديك كما رفع رسول الله، وبعد ذلك تتجه إلى المروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ادعو كذلك للصفا بين الصفا والمروة بما تيسر، ولا تلزم نفسك بدعاء مخصوص. هكذا ذهابك سعية ورجوعك سعية، فإن كنت فإذا أتممت 7 أشواط من الصفا إلى المروة 4 ومن المروة إلى الصفا 3، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة. إن كنت قد أحرمت بالعمرة بقي عليك أن تقصر، أن تأخذ مثلا المكينة نمرة 3 في بيتك وفي منزلك وتقصر من جميع شعر راسك، أو بالمقص تحاول أن تقصر من جميع شعر الراس. أما ما يفعله كثير من الحجاج، يعني يسلمون رؤوسهم للأولاد الذين على المروة ويأخذ منه شعرتين ويظن أن ذلك تقصير، هذا ليس بتقصير وإنما هو لعب وضياع. بل التقصير أن تعم جميع الراس، لأن الله تبارك وتعالى عطف التقصير على الحلق، قال محلقين ومقصرين. والذي حلق بعض رأسه لا يقال إنه حالق، فكذلك إذا أخذت شعرتين لا تكون مقصرا يا عبد الله. إذا قصرت قد انتهيت من عمرتك وحل لك كل شيء، حرم عليك بالإحرام وأصبحت كأنك في بلادك، وحتى الزوجة لك حلال. تبقى في مكة، أكثر من الطواف إن استطعت بالبيت. الطواف بالبيت قربة، كلما دخلت تطوف بالبيت 7 أشواط وتصلي ركعتين وتجلس، حاول بقدر استطاعتك أن تكثر من الطواف، وإياك أن يتعلق قلبك بالعمرة التي يأخذها الناس من مساجد عائشة، هذه ما كانت معروفة عند السلف الصالح، كانوا يكثرون من الطواف بالبيت ويرون أن الطواف بالبيت أفضل من الذهاب إلى مساجد عائشة، هكذا يفعلون، هكذا الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين كانوا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا يفكرون في الذهاب إلى مساجد عائشة ويأخذون عمرة، وإنما يطوفون بالبيت ويدعون الله تبارك وتعالى، هذا هو الأفضل لك وهذا الذي ينبغي لك. وفي اليوم الثامن تحرم من منزلك الذي أنت فيه، تحرم من منزلك الذي أنت فيه ولا تذهب للبيت في ذلك اليوم، يوم ثمانية لا تذهب للبيت، تحرم وتذهب إلى منى وتصلي فيها، ثم بعد إحرامك توجهت إلى منى، ابدأ بالتوحيد، توحيد الله عز وجل الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وعليك أن تعرف ما معنى لبيك، أنت تعاهد الله أنك تقيم على طاعته، أنك لا تعصيه، أنك لا تدعو غيره، أنك لا تذبح لغيره، أنك لا تطوف ببيت غيره، لأنه هو الفعال لما يريد والقادر على كل شيء، لا تطلب المدد من غير الله، لا تطلب المدد من غير الله، وإنما اطلبه من ربك تبارك وتعالى، هكذا عندما تقول لبيك تقول أنا مقيم على طاعتك يا رب، تصلي في منى خمس صلوات السنة، وهذه السنة أن تصلي خمس صلوات، تقصر الرباعية ركعتين، الرباعية ركعتين، وعند طلوع الشمس تتجه إلى عرفات وتبقى في عرفات في داخل أرض عرفة، وكن داخل حدود عرفة، لأن عرفة لا حدود، لا تكن خارج هذه الحدود، فمن كان خارج هذه الحدود لم يقف بعرفة، والنبي قال الحج عرفة، يعني الركن الأعظم للحج هو الوقوف بعرفة، ولا تنزل من عرفة حتى تغرب الشمس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تظن أن الذهاب إلى ما يسمى بجبل الرحمة فيه قربة وفيه ثواب، لا ثواب فيه ولا قربة فيه، بل عليك أن تبقى في المكان الذي يسر الله لك في داخل عرفة، فإذا جاء وقت الظهر تصلي مع جماعتك إن كنتم بعيدين عن المسجد، تؤذن أحدكم وتصلي الظهر ركعتين، وتقيم وتصلي بعدها العصر ركعتين، لا سنة بينهما، ونتفرغ للدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى، نشغل أنفسنا يا عباد الله، نشغل أنفسنا بذكر الله، وعليك أن تتجنب المعاصي، المعاصي التي تقع من كثير من الناس، فإن وقوعها في تلك الأراضي المعاصي من حيث هي محرمة، ولكن وقوعها في الحج في أشهر الحج وفي تلك الأماكن أشد حرمة، فمثلا إياك أن تصور نفسك وتصور زوجتك، لأننا رأينا بعض الحجاج ينادي المصور ويطلب هو وزوجته، ثم يأخذ له صورة تذكارية، لماذا تأخذ الصورة؟ ما تجوز هذه الصورة، حرام عليك، لعن الله المصورين، فأنت لا تصور صورة إلا الصورة الضرورية، صورة الجواز، صورة اللي لا بد منها، أما صورة العبث هذه للاستذكار، تأخذ صورة لك ولزوجتك ويراها فيراها المؤمن وغير المؤمن، ما ينبغي لك هذا يا عبد الله، التصوير حرام، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، المصورون أشد الناس عذاب يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما صورتم، انفخوا فيه الروح، أنت لا تعاون على الإثم والعدوان، فإذا جاءك قل أنا عبد الله مؤمن لا أصور صورة إلا لحاجة، هكذا كذلك إذا ابتليت بشرب الدخان فعليك أن تكسر عنه في ذلك اليوم، على الأقل لعل الله يمن عليك بتركه، فإنه محرم. وأنت باجتماعات إخوانك هناك تدخل في عرفة وكأنك إنما كأنما تأكل خبزا، لا تعبى بإخوانك الذين يتأذون منك. لذلك تلك الاجتماعات الكثيرة كثير من إخوانك يتأذون من هذا وتمرهم هذه الرائحة، فأنت على الأقل أكثر عن هذا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالتوبة وتترك هذه الشجرة الخبيثة المحرمة بنص كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليك أن تكثر من الدعاء وأنت متجه إلى البيت، لا تتجه إلى السفرات لأنها ليست محل قبلة، إنما اتجه إلى بيت الله، تقف بعرفة كما قلت سانفا حتى تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس تذهب إلى مزدلفة تلبي وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وصلت إلى مزدلفة أول عمل نبدأ به العمل الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلال وأذن وصلى المغرب، وصلي المغرب وإن جيت آخر الليل، لأن ترتيب الفرائض واجب، تصلي المغرب وإن جيت في آخر الليل تصليه أولا، ثم بعد ذلك تقيم وتصلي العشاء ركعتين. ونحاول أن نصلي الصلوات جماعة، ما نصلي فرادى، لا يستولي علينا الشيطان، لا يستحوذ علينا الشيطان، نصلي جماعة. أما ما يفعله كثير من الناس إذا وقفوا في مزدلفة يهتمون بلقط الجمار ويظنون أنه مهم، المهم والأفضل وهو أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. يا عبد الله صلي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنام هناك في مزدلفة، وهذا من واجبات الحج، لأننا قلنا في أول الكلام لابد أن تعرف الواجبات وأن تعرف السنن، وأن ترك السنن إذا تركته لا شيء عليه، لكن لو تركت الواجب فلا بد من جزاء هذا الواجب، وأما إن تركت الركن فلا جزاء له إلا أن تأتي بهذا الركن. فلا بد أن نعرف السنن وأن نعرف الأركان وأن نعرف الواجبات للحج، هكذا على المسلم. من لم يعرف يسأل، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. نبيت بمزدلفة جميعا إلا الضعفاء ينزلون نصف الليل، الضعفاء في نصف الليل ينزلون إلى منى ويرمون بعد الفجر، وأما الأقوياء فيجب عليهم أن يبيتوا تأسيا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأول عمل نعمله بعد أن ننزل من عرفات، بعد أن صلينا الفجر في مزدلفة ودعونا الله، أول عمل نبدأ به في منى نرمي جمرة العقبة التي تلي مكة بسبع حصيات، نكبر مع كل حصاة. إن ذلك انحر هديك إن لم تودعه في البنك الذي هو وكيل عنك، واحلق راسك وطف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وتم حجك يا عبد الله. ابقى في منى ترمي في اليوم الحادي عشر بعد الزوال، تبدأ بالذي تلي مسجد الخيف ثم التي تليها، على كل واحدة سبع حصيات تكبر مع كل حصاة، وتدعو بعدما تكبر على التي تلي مسجد الخيف تدعو متجهة القبلة بمقدار ما تستطيع، ثم تدعو كذلك بعد أن ترمي على الثانية تأسيا برسول الله. وأما إذا رميت جمرة العقبة فلا تدعو، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثاني عشر تفعل ذلك، فإن كنت تريد أن تتعجل فاخرج من هنا قبل أن تغرب الشمس، إن غربت عليك الشمس الليلة الثانية عشر يجب عليك أن تبيت في الليلة الثالثة عشر وترمي من الزوال في الغد، هكذا ينبغي أن تفعل. وأترك المقام للأحباب يسألوا عما يشكل عليهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم قلت لك إذا أردت أن تعمل عمرة لوالدتك اعمل العمرة بميقات أهل المدينة، من ميقات أهل المدينة تلبي تحرم من ميقات أهل المدينة وتقول لبيك عن والدة فلانة أو عن والد فلان. نعم بجد الحج ليلة، نعم نروح نبيت بجد ليلة، هل يجوز لنا نحن هناك؟ الذي يريد أن يمر بجدة وهو يريد الحج هل يجوز له أن يذهب بدون إحرام ويحرم من جدة؟ الجواب لا، يحرم من هنا من ميقات إلى المدينة، وإذا شاء أن يمر بجدة ويبيت ليلة وليلتين يعني كان الضرورة له يفعل، وإن شاء أن يذهب ويؤدي عمرته وبعد أداء عمرته يذهب إلى جدة، هذا هو الأحسن، يحرم من الميقات واجب عليه من ميقات المدينة ويؤدي عمرته، وإذا أدى عمرته وكانت له حاجة في طائف أو كان في جدة يذهب هناك، لأنه ليس بلازم أن تبقى في مكة، إذا كان لك شغل وانتهيت من العمرة اذهب حيث شئت يا عبد الله، وفي اليوم الثامن تحرم من ميقات من مكة إن كنت في مكة، أو تحرم من جدة إن كنت في جدة، أو تحرم من الطائف إن كنت من الطائف وتقول لبيك حج. نعم أخونا يقول كيف نأتي بالعمرة مع الحج المفرد؟ لا شك أنك إذا أفردت الحج فاتت عليك العمرة التي تؤخذ من الميقات، ولكن اجمع بين الحج والعمرة، قل لبيك حج وعمرة فتكون قارنا، قل لبيك حج وعمرة فتكون قارنا، يلزمك يا عبد الله هذه ذبيحة إن تيسر معك مثلا الدراهم تشتري، ما تيسر تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك، وهذا خير لك من أن تأخذ العمرة بعد أيام التشريق، لأن العمرة بعد أيام التشريق ما كانت معروفة عند السلف الصالح. نعم يا عبد الله. نعم والله أنت مخير، إن استطعت أن تذبح بنفسك وتأخذها لإخوانك لأهل خيمتك وتأكلون وتهدون منها وتصدقون افعل، وإن كنت تعرف أنك إذا ذبحتها يعني لا تستطيع أن تفرقها بل تذبحها وتتركها، لا هذا حرام عليك لا تفعله، بل ادفع في البنك لأنه وكيل عنك وهو يحفظ اللحوم. ترتيب الحج، طيب ترتيب الحج قلنا تحرم من الميقات، وإذا وصلت مكة إما أنك قد أحرمت من الميقات بالعمرة أو أحرمت بالحج أو جمعت بينهما، أنت إذا أحرمتها من الميقات إما أن تقول لبيك عمرة أو تقول لبيك حج أو لبيك حج عمرة، فإن قلت لبيك عمرة فأنت تعتبر متمتع، تطوف إذا وصلت جد مكة تطوف طواف الإفاضة طواف العمرة، ليس عليك طواف قدوم، المعتمر لا يطوف طواف قدوم، المعتمر لا يطوف طواف قدوم، إنما الذي يطوف طواف القدوم المفرد والقارن. أنت أحرمت بالعمرة تطوف للعمرة وتسعى لها وتقصر لها وتلبس المخيط وتبقى في مكة، حل لك كل شيء، حرم عليك بالإحرام، يوم 8 تحرم من منزلك الذي أنت فيه، لبيك حجة وتذهب وتصلي هنا 5 صلوات تقصر الرباعية، وعند طلوع اليوم 9 تذهب إلى عرفة وتصلي فيها الظهر والعصر جمع تقديم، وتبقى إلى أن تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس على مزدلفة، وأول عمل تعمله في مزدلفة إذا وصلت تصلي المغرب والعشاء، وبعد ذلك تبيت إلى الفجر وتصلي الفجر، وإذا صليت الفجر ادعو الله تبارك وتعالى، وقبل أن تطلع الشمس تذهب إلى منى وترمي جمرة العقبة، ليس عليك صلاة عيد، ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وتذبح الذبيحة لم تودعها في البنك، وتحلق رأسك وتذهب إلى مكة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، وتم حجك وسأل الله أن يقبل منهم. أخونا يقول ميعاد الثلاث الأيام لمن لم يجد الهدي، من لم يستطيع الهدي ميعاد الثلاث الأيام متى؟ يقول أهل العلم يقولون يحرم الحاج الذي ما وجد قيمة الهدي، يحرم مثلا للحج في اليوم السادس مثلا أو السابع، فتصوم اليوم السابع وأنت محرم، واليوم الثامن ويوم عرفة، نعم، وسبع أيام تصومها في بلادك متبركة، هذا هو يجوز في يوم الجمعة. نعم يجوز إذا كان من مثلا على الهدي، وإن جعلت مثلا صمت مثلا الخامس والسادس والسابع، يعني المقصود لو صمت يوم عرفة لا حرج في ذلك ما دمت تصومه لأنك فاقد مثلا قيمة الهدي، لا حرج في ذلك. يجوز الخامس والسادس والسابع، يجوز على كل حال، يجوز لك أن تصوم الثلاثة، تصومها سواء كان في يوم عرفة أو قبل يوم عرفة. حرم بالحج بس. إن أحرم بالحج وصل، إذا وصل مكة طاف وسعى ولم يقصر يبقى على إحرامه لليوم العاشر، واليوم العاشر يرمي جمرة العقبة سبع حصيات ويحلق رأسه ويذهب يطوف بالبيت فقط ولا يسعى بين الصفا والمروة وتم حجه. ويذهب من منى إلى عرفات يحل مسجد النظر عشان صلاة الظهر والعصر. نعم. أعتبر موجود في عرفة ولا خارج عرفة؟ أخونا يسأل يقول إذا دخلت مسجد عرفات هل أكون داخل المسجد، هل داخل عرفات أو أكون خارج عرفات؟ هناك في وسط المسجد حدود، حدود يعني تكون في اقرأ هذه الحدود مكتوب عليها باللغات كلها، كن شرق هذا الحد وكن في مسجد، لأن يمكن ربع المسجد أو أقل من ربع خارج عرفة والبقية في عرفة، فأنت هناك حدود تقرأها وتكون شرق هذه الحدود. نعم يا عبد الله. هل يجوز؟ لا. طيب ها؟ والله على كل حال نحن قلنا ان السلف ما يأتون بعمرة بعد مثلا الحج، واذا شئت ان تأتي بعمرة لا نقول ان ذلك لا يجوز، لكن ليس هو من عمل السلف ان يفردون الحج ويأتون بالعمرة من مساجد عائشة، وان فعلت ذلك لا حرج عليك، لكن الاجر على قدر المشقة. نعم. يجوز الحاج صوم عرفات. أخونا يقول يجوز للحاج صوم عرفات، صوم يوم عرفات. أقول إن كان صوم يوم عرفة من الثلاثة الأيام لا حرج عليه. أما إذا كان يعني مثلا ليس من الثلاثة الأيام الذي ينبغي أن يكون مفطرا كما أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخونا يقول يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى اليوم الثاني عشر، وبعدما يرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر ينزل في مكة ويذبح الهدي، يجوز، لأن مثلا اليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر يعني هي من أيام التشريق، يصح ذلك يا عبد الله؟ نعم. يجوز الاغتسال ولبس الإحرام في المدينة وعقد النية وصلاة ركعتين إحرام في أبيار علي؟ يجوز أن نلبس، أن نغتسل للإحرام والغسل سنة في المدينة في منازلنا، ونلبس لباس الإحرام ونتوضأ ونصلي ركعتي سنة الوضوء، وإذا وصلنا الميقات نشير أن نصلي ركعتين، لأنه ليس بلازم أن نصلي للإحرام ركعتين، ونشير أن نلبي عند الميقات بدون صلاة ركعتين لكن النية لا تعقد إلا من أبار علي. نعم نعم. هل كان يوجد مسجد في عرفة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل كان يوجد مسجد في عرفة أيام عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني مكان؟ لا لا لا، ليس لا في عرفة ولا في منى ولا في مزدلفة، ليس هناك مساجد. وإنما صلى الظهر والعصر نصف الله في نمرة ثم تقدم للموقف، صلى الظهر عليه الصلاة والسلام في نمرة ثم تقدم للموقف. نعم. المبيت بمزدلفة. يا أحباب، يقول المطوفون ما يمكنوننا من المبيت بمزدلفة. قل السائق ما يريد، يريد أن يرتاح. المطوف نايم في بيته، المطوف مرتاح هناك، لكن السائق يريد، ما يهمه. لكن يا عبد الله، لو أنه نادى منادي، وقد كررت هذه الكلمة مرار، نادى منادي أن من يبيت بمزدلفة يقول له قيمة الهدي مضاعف، يعني 600 ريال نبيت كلنا، فلماذا إذن يعني ننساق في يد السائق؟ إذا قال انزلوا خذوا مثلا الجمار، ننزل ونخالفه نصلي، لأن الرسول صلى، فإذا صلينا نقول له نحن حجاج وليس لاعبين ولا مثلا متمشين، إنما حجاج نريد أن نبيت هنا. ماذا سيعمل؟ والله سينزل معكم ويبيت، لا يستطيع أن يعتدي عليكم، لا بشرطة، ولن تستجيب له الشرطة بأنه يقول للحجاج لا تبيتوا، بل الشرطة معك، إذا أردت أن تبيت تكون معك على السائق. نعم، لكننا نحن نريد أن نعمل قليل ونأخذ كثير، لا بد أن نعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه يجوز طواف الإفاضة قبل الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يجوز أن نطوف طواف الإفاضة قبل الذبح. يجوز كذلك أن نرمي ونطوف طواف الإفاضة ونحلق ونؤخر الذبح، لا حرج في ذلك. الطيب للمحرم إذا اغتسل، إن أراد أن يغتسل، فالغسل كما قلنا سنة، يتطيب في لحيته إذا كان ذا لحية، أو في شعره في صدره، وبعد ذلك يلبس إحرامه. نعم. زكاة المال يكون نص المال، أماكن تصرفه وبالتحديد نحن ثلاث أفكار عندنا بكذا مجال، يعني الشيخ يقول لك كذا. أخونا يقول زكاة المال معروفة، كل المسلمين يعرفون المقدار، لكن أين تصرف؟ الله تبارك وتعالى تولى يعني بيان أهلها في كتابه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، الموجودون في الآية الأقربون أولى بالمعروف. الأقربون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب وابن السبيل والمساكين والمشتشفيات. أقول المستشفيات اجعل لها من مالك الخاص هذا، والمساجد من مالك الخاص، أعطي هذه لأصحابها. أخونا معه سؤال يقول: ما حكم حلق اللحية مع العلم أن كثيرا من الناس في بلادنا لا يطلقون اللحى؟ حلق اللحية يا عبد الله من كبائر الذنوب، ولا يمحو حلق اللحية إلا التوبة، لا تمحوها الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا الجهاد في سبيل الله، وإنما التوبة. والتوبة هي أن تقلع عن حلقها وتمسك عن حلقها وتعزم أن لا تعود وتندم على فعلك الذي فعلت. فكلما ذكرت أنك غيرت خلق الله تبارك وتعالى لأن الله أعطى الرجال صورة جميلة أكرمهم بهذه اللحية، وأنت أردت أن تغير خلق الله كلما ذكرته تبكي، فإذا فعلت هذه الأمور إمساك عن حلقها وندم على فعلها وعزم أن لا تعود، فإنك عند ذلك تبت إلى الله والله يتوب عليك إن شاء الله. السبحة التي يستخدمها الناس في الأذكار، السبحة التي يستخدمها الناس في الأذكار، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه مستنطقات، الأصابع نسبح بالأصابع، وهذه هي التي تدفن معنا. أما السبحة عبارة عن خرزات من الحجارة وغيرها، والسبحة قد يكون فيها شيء من الرياء، ولذلك نمشي تجد الإنسان مع الشارع معه سبحة هكذا يفتك بها. فنحن نسبح بما أعطانا الله عز وجل من هذه الأنامل، لأن هذه المستنطقة وهذه التي ستدفن معنا فهي من البدع وفيها رياء ولا شك. ما شاء الله فلان ماشي يمشي يسبح وهو ماشي. طيب نعم نعم يا أخي، بالنسبة للحية كان في أمر غرب حتى بين لحية هذا يقول إذا كان في أمر ضروري أن يحلق اللحية، إذا كان الأمر الضروري يا عبد الله جابوا الحبال وربطوا يديك ورجليك وحلقوا ولا حرج عليك، أما غير ذلك ما هناك ضرورة ما هناك ضرورة. الأقربون أولى بالمعروف، ومن هم الأقربون؟ يعني صلة يعني أقاربك أعمامك وأخوالك وبناتك وما إلى ذلك. وما هو المعروف؟ المعروف هو الشيء الجميل المتعارف عليه، سواء كان مثلا يعني مثلا تعطيهم يعني لا تعطيهم مثلا من مالك إذا كانوا فقراء، يعني تحسن إليهم تحل مشاكلهم تزورهم وما أقربون بالمعروف. نعم يا عبد الله من يسأل؟ الأقربون لو ودتهم من المال يحسب من الزكاة؟ لو ودتهم من المال يحسب من الزكاة الأقربون؟ لو كانوا فقراء الأقربون نديهم يتحسب من الزكاة؟ أخونا يقول الأقربون إذا كانوا فقراء نعم تعطي الأقربون من الزكاة، بس ما تعطي مثلا يعني أمك وأبيك وجدك ولا تعطي أولادك، أما ما عداهم أعمامك وخوالك تعطي. نعم. الرمي بعد الزواج. نعم. الرمي بعد الزوال. الرمي بعد الزوال في اليوم 11 والثاني عشر. ممكن صلى الصبح ولا قبل الصبح؟ لا الزوال. بعد الظهر. بعد الظهر. بعد الظهر. يعني بعد الظهر الساعة 12 ونص. هذا اليوم 11 والثاني عشر. أما اليوم العاشر بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس واستمر إلى غروبها. نعم. بعد رجم العقبة الكبرى. صحة تحلل قبل الطواف وقبل الحج. بعد رمي جمرة العقبة يقول بعد رمي جمرة العقبة يصح التحلل قبل الطواف؟ نعم إذا رميت جمرة العقبة وحلقت أو ذبحت لك أن تلبس ملابس المخيط ولك أن تشم الطيب، كل هذا حلال لك، ولكن لا تحل مثلا الحل الكامل وتحل لك الزوجة إلا بعد طواف الإفاضة. قل لحضرتك بعد ذلك قبل الطواف وقبل الهدي. نعم نعم إذا رميت وحلقت تتحلل، لكن تحلل الأول، التحلل الثاني الذي يحل لك كل شيء بعد الطواف. لا كل اللحية ما نبت على الخدين والذكر، هذه اللحية حتى في القاموس في القاموس اللغة العربية. نعم. هل اللحية سنة مؤكدة أو ولا ضرورية؟ يعني قال النبي الكريم وفر اللحى أرخوا اللحى أرجو اللحى والأمر للوجوب، وقال خالف المجوس خالف المشركين وفروا اللحى وقصوا الشوارب، فهي وتوفيرها واجب وحلقها حرام كبيرة من الكبائر، كما قال أهل العلم في كتبهم نصوا على ذلك، لا يكفر هذه الكبيرة إلا التوبة، لا الصلاة ولا الحج ولا الصدقة لا تكفرها. فتجد هذا في كتبه، لأن الرسول قال وفروا والأمر نوجو تطلق على طول ولا تقص أو تجد ما تطفف ما تطفف هكذا في قدر. كان رسول الله إلى صدره الوداع الوداع يعني الأخير يعني إجباري. أخونا يقول الوداع إجباري، نعم وداع بيت الله للحاج إجباري إلا على الحائض والنفساء، أما غيرهم فيجب عليهم أن يوادعوا وداعا طوافا بالبيت لا سعي معه، طواف بالبيت لا سعي معه. نعم طيب لحظة تحرم بالميقات نعم يتم كل اعمال الحج مع الطواف نعم ثم تغتسل بعد هذا هو الصحيح. الصحيح ان المسلمة اذا حاضت في يوم سفرها انها تغتسل والغسل سنة وتحرم بالنسك الذي تريده، ومتى ما طهرت تطوف تغتسل وتطوف وتكمل عمرتها. نعم نعم اذا كانت حائض ما طفش طواف الافاضه وهتسافر مع المجموعه بتاعتها هل هناك حل؟ اذا كانت الحائض ما استطاعت تطوف طواف الافاضه وجماعتها يريد ان يسافرون ماذا تعمل؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال لصفية لما سأل عنها قال أنها حابت، قال حابستنا هي. هذا يدل على أنه يبقى ولي المرأة التي حابت حتى تطهر، يعني هذا لفظ الحديث حابستنا هي. لكن يا عبد الله هناك من أهل العلم رحمة الله عليه كالإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل لا يشترطون الطهارة للطهارة، فمن أخذ برأيهم يقولوا مثلا تستثمر المرأة وتطوف بالبيت وتذبح ذبيحة مقابل هذا الذي يقول، لكني لا تعتبر فتوى مني، أنا أذكر لك كلام أهل العلم لا يعني لا، أما أنا أتمسك بقول رسول الله أحابستنا هي، ما نستطيع أن نقول لك اجعلها تطوف ويحاي. أخونا يقول له أخ توفي وكان تاركا للصلاة والصيام لا يصوم ولا يصلي، هل يصح الحج عنه؟ الحج لا يصح عن تارك الصلاة، تارك الصلاة كافر. أما إن تركها متعمدا جاحدا لوجوبها فبإجماع الأئمة، فإن تركها تكاسلا كذلك الصحيح من أقوالهم أنه كافر، فالكافر لا يحج عنه فأمره إلى الله تبارك وتعالى. نعم نعم أخونا يسأل يقول إذا حج أول مرة هل يدخل من باب السلام مثلا يعني يدخل باب السلام من المسجد النبوي او يدخل السلام من المسجد الحرام؟ يدخل من اي باب تيسر، من باب السلام او باب بني شيبة او اي باب تيسر. على كل حال لا يسأل عن الصفوف المعوجة، لا ينبغي للمسلمين ان يكون في صفوفهم مثلا وهم في صلاتهم، يعني ينبغي أن يتحاذوا ويعدلوا الصفوف، أما أن يكون الصف أعوج هذا لا ينبغي. الإنسان كل إنسان يحاول أن يعدل صاحبه، والصلاة صحيحة يا عبد الله. الوداع بالنسبة للمسجد الحرام الطواف، طب الوداع بالنسبة للمسجد النبوي الشريف؟ الوداع بالنسبة للمسجد النبوي ابن عمر رضي الله عنه، وأنتم تعرفون محافظته أن على السنة هو غيره، كان الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، لكن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أن يسافر من المدينة توضأ وجاء وصلى ركعتين وسلم على رسول الله وعلى صاحبيه وخرج، وإذا جاء من سفر بدأ بالمسجد تأسياً برسول الله وصلى مثلاً تحية المسجد وسلم على رسول الله وعلى صاحبيه. لكن ينبغي أن نعرف مثلاً وداع ابن عمر ونفعل مثل ما فعل ابن عمر. لا يزيد ابن عمر على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ما يقول يا رسول الله سلف الشفاعة، يا رسول الله أنا في حاجة لكذا وأنا مسافر فلا تتركني وأنا مسافر قد لا أرجع، الزوجة مثلا ذات خلق سيء، الزوجة لا تلد، أنا فقير. إن فعل هذا فهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. بل عليه أن يسلم عليه ولا يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. نعم. الحاج واجب عليه أن يضحي. الذي يفرد الحج لا يجب عليه شيء. المفرد للحج الذي يقول لبيك حج ويبقى على إحرام اليوم عشرة لا يجب عليه هذه. حج. نعم. طيب. هل نسافر ولا نتأخر على أحد السبع خمسة ولا نسافر؟ أخونا يقول المسلمة التي حاضت ولم تصلي خمس يعني 40 فريضة، وهل أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على زائر المسجد 40 فريضة؟ نحن أوجبناها على أنفسنا، الرسول ترك الأمر لك، ترك الأمر لك، بين لك أن الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة. أما أن تحمل نفسك لابد من 40 فريضة هذا من عندك، الأمر متروك لك، صلي 40 فريضة واحدة واخرج، الزيارة مقبولة إن شاء الله إذا لم يقع فيها شرك ولا بدعة. لكن إن كان من بلادك هناك قصدت زيارة القبر فالزيارة باطلة من حيث هي. إن كنت من هناك عندما جيت من هناك وقلت أنا قاصد قبر الحبيب الزيارة باطلة، وعليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد وأن تقصد المسجد. نعم. الواحد والحرم تروح. نعم. المسلمة التي حاضت، المسلمة التي حاضت لا ننتظر بها ونحن ماشيين لأنها ما صلت مثلا 40 فريضة أبدا، تغتسل وتحرم وتلبي وتمشي. لو لم تصلي المسلمة ولا صلاة واحدة، بل أقول نساء اليوم يجب عليهن أن يصلين في بيوتهن إلا ما شاء الله، لأنها تأتي ما شاء الله في حوائج ضيقة، تأتي مثلا كاشفة الوجه تفتن عباد الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابية الذي المتسترة لا يرى منها شيء، يعني رداؤها يمشي وراءها تقريبا شبر في الأرض، قال صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. فأقول المسلمة التي المسلمة التي جاء الحيض تغتسل وتمشي وتلبي وتصلي على النبي، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. الذي لا يملك قيمة الهدي يصوم. أخونا يقول الذي لا يملك قيمة الهدي فما الأفضل؟ الأفضل له، الأفضل له أن يكون متمتع، فإذا لم يملك يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلاده. وحده حرم ممكن يشطف. المسلم المحرم والمحرمة له أن يغتسل للتبرد وهو محرم ولا حرج عليه، لك أن تغتسل تغسل رأسك ولك أن تبدل حرامك، تبدل حرامك ولا حرج. فغتلت وقع الشعر. لا فغتلت وقع الشعر. أقول يا أخوان كل من تمتع أو قرن يجب عليه الهدي، أما المفرد لا يجب عليه الهدي. الذي قال لبيك حج لا بد يا اخوان ان نعرف ما معنى قارن وما معنى مفرد وما معنى متمتع. القارن الذي قال لبيك حج وعمره هذا عليه هدي، المتمتع الذي قال لبيك عمره وانتهى منها واحرم من مكه هذا عليه هدي، المفرد الذي قال لبيك حج وبقي على احرامه الى اليوم العاشر ليس عليه حج، ليس عليه هدي. المرأة الحائض ممكن تنوم واحد يعني. المرأة الحائض ممكن تنوم واحد عنها وقبل المرأة والدعم. أخونا يقول المرأة الحائض يمكن أن تنيب عنها إنسان يطوف عنها طواف الإفاضة وطواف الوداع، أما طواف الوداع فلا يجب عليها، رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم طواف الوداع، وأما طواف الإفاضة فلا ينوب عنها أحد، تطوف بنفسها. أخونا يسأل عن سؤالا مهما أكثر المسلمين واقعين فيه، اسمعوا، أخونا يسأل عن سؤال مهم تمنيت أن أسأل عنه كل ليلة، لأن الحقيقة مشايخ الطرق أضلوا عباد الله، مشايخ الطرق، والله يا إخوان ما عندنا طرق، والله ما عندنا إلا طريق رسول الله، ما عندنا لا شاذلية ولا قادرية ولا عزمية ولا تيجانية ولا مرغنية ولا كل هذه طرق شيطانية. أقولها بصراحة عندنا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن هؤلاء يكذبون على رسول الله، كل صاحب طريقة يقول أني ذهبت للرسول وصفحته وأعطاني دعاء، وهذا الدعاء أعطاني ذكر، هذا الذكر قراءته مرة واحدة أفضل من قراءة القرآن 600 مرة. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بعد وفاته ولا أعطى أحدا ذكرا، وليس عندنا طرق غير طريق رسول الله. خط رسول الله خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال هذه الخطوط كل خط عليه شيطان يدعو إليه، وهذا الخط المستقيم هو سبيل الله، وقرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال في الحديث الصحيح ستفترق أمتي، اسمعوا لهذا الحديث، ستفترق أمتي، أي أمة هذه؟ أمة، لأن أمة الرسول أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة منذ أن نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على كل من كان موجودا على وجه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، النصراني يترك دينه واليهودي يترك دينه ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يسمون أمة الدعوة. أمة الإجابة الذين أجابوا رسول الله وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هؤلاء أمة إجابة، ونحن كلنا ولله الحمد من أمة الإجابة، لأننا نصلي إلى القبلة ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن ماذا قال في أمة الإجابة عند أبي؟ قال ستفترق أمتي، والمراد به أمة الإجابة، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار أعوذ بالله إلا واحدة منها. قلنا من هي رسول الله؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سمعنا؟ ما في على وقت رسول الله ما كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية، هذه الفرقة التي تدخل الجنة، هذه الفرقة هم أولياء الله وأحبابه، إذا دعاهم أجابهم وإذا استغفروا غفر لهم. أما أصحاب الطرق الذي يقف عند الولي يا سيدي يا فلان أنا مريض، الزوجة ما تلد، الزوجة طويلة اللسان، أنا في حاجة إلى كذا وكذا، والله لو قال لا إله إلا الله 1,000,000,000 و1,000 مرة، ولو حج كل عام، ولو صام الدهر كله، ولو قام الليل، ما دام يقول يا سيدي يا فلان، ما دام يخضع لغير الله، والله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إذن ما عندنا طرق، ما عندنا إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أضرب لكم مثال، تجدوا قطر من أقطار المسلمين مثلا، لحظة، تجدوا قطر من أقطار المسلمين يقولون إننا على مذهب مالك مثلا، على مذهب مالك، تجد عندهم 10 طرق ما شاء الله. مالك هل مالك يعرف هذه الطرق؟ والله ما عرف طريقة منها، والله الذي لا إله غيره. الطرق يا عبد الله الطرق هذه جاءت من طريق اليهود والنصارى. لما جهل المسلمون دينهم قالوا أصحاب الطرق يقول الشيخ الفلاني يقبل النذر، الشيخ الفلاني يجيب، الشيخ الفلاني إذا دعوته يسمعه، الشيخ والشيخ علقوا قلوب العوام الطغام الذين يعني كالبقر بهؤلاء الشياطين الكذبة الدجالين الأفكار. والله الذي لا إله غيره إن تدعوهم، كلام من هذا؟ كلامي، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أقول يجب على كل مسلم كان يتبع طريق من الطرق وقبل أن يتوجه إلى البيت وقبل أن يحرم عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ويعزم عزما أنه لا طريق إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي قرأته هذا ما هو من عندي، ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلام رسول الله، كلام رسول الله ستفترق، يقول على 73 كلها في النار إلا واحدة منها. قل من يا رسول الله؟ قال من كان مانع علي اليوم أصحابي الموجودة، هذه الطرق على عهد رسول الله الموجودة في عهد عمر أبي بكر، هل يعرفها الأئمة الأربعة؟ ما يعرفون هذه والله. ولذلك تجد أذكارهم، أذكارهم كلها شرك وكلها بلاء، وأدعيتهم مثلا أذكر لكم من أرباب الصوفية المتقدمين ابن عربي، ابن عربي صاحب الفصوص، هذا معظم يزار قبره ويذبح له. ابن عربي تدرون يصادم القرآن، يقول بذكر الله تنطمس القلوب وتزداد المعايب والذنوب، وترك وترك الذكر يفضل كل شيء. هذا يقوله مسلم، ولذلك أتباعه يقولون لا هذا منحول على الشيخ ما يقوله. ولذلك ألفت في ابن عربي رسائل، رسائل موجودة ألفها علماء، علماء وقته، قالوا تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي. فهذه الطرق الموجودة على وجه الأرض والله كلها طرق شيطانية، وأصحابها يعني خدمة لإبليس يضللون بعباد الله تبارك وتعالى، هي بل أشد من شرك الأولين، لأن الأولين ما قالوا لا إله إلا الله، لأنهم يعرفوا إذا قالوا لا إله إلا الله لا يدعون غير الله، لا يذبحون الله. لكن عوام المسلمين اليوم إلا ما شاء الله يقولوا لا إله إلا الله، ولو تحركت السيارة ويمشي هذا يقول يا بدوي، والثاني يقول يا عيدروس، والثاني يقول يا ابن علوان، والثالث يقول يا عبد السلام، والثالث يقول يا مرغني،